يقول السائل: ما عمل الزوجة التي لا يصلي زوجها؟ لا شك أن هذه مصيبة، وهو أن يكون زوج المرأة لا يصلي، وهذا هو الذي يقع عنه السؤال كثيرا، وهو أن تشتكي المرأة حال زوجها، ويقل وإن كان واقع أن يشتكي الرجل حال زوجته أن لا تصلي، وهذا في الحقيقة واضح بين وفيه بيان لقوامة الرجل، وذلك أن صلاح الرجل في الغالب له أثر في صلاح زوجه وأولاده واستقامة زوجه وأولاده، فهو أهل القوامة والولاية والرعاية. ولذا كثيرا ما يقع الشكاية من النساء فتكون في جحيم في عذاب من هذا الزوج والعياذ بالله الذي يصلي، وخاصة إذا كان سيء الأخلاق، وإذا كان يؤذيها، وإذا كان لا يتحمل منها نصيحة، وربما يكون واقع في مصائب أخرى وبلايا أخرى، وهذا لا يستنكر لمن ترك الصلاة والعياذ بالله. فعلى المرأة في هذه الحال إذا كان زوجها لا يصلي أن تجتهد في نصحه، وأن تجتهد في الابتعاد عنه، لأن الذي لا يصلي كافر من حيث الجملة على الصحيح، وإن كان الشخص المعين وهو مثلا الرجل الذي لا يصلي لا نحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي تقوم على أمثاله، إن ربما يكون جاهلا أو مقلدا ونحو ذلك، فلا نحكم عليه بالكفر حتى تظهر الحجة ويبين له الأمر، فإذا تبين الأمر وقام الدليل عليه في هذه الحالة حكم بكفر، لكن هي ما دام تعلم ذلك فيجب عليها أن تتوقع من هذا الرجل وأن تجتهد في نصحه، فإن صلى فالحمد لله، إن صلى فالحمد لله. ثم نقول هذا يختلف الحال، كون الزوج لا يصلي، إن كان لا يصلي أصلا، هو لا يصلي حال الزواج، فهذا هل يصح عقد النكاح أو لا يصح؟ جمهور علماء يرون صحته من الفقهاء المتأخرين، ومن العلم يقول لا يصح لأن تارك الصلاة كافر، ولا يحل للمسلم أن ينكح، ولا يحل للمسلم أن تنكح كافر، كما قال سبحانه: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وقال سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. كذلك أيضا المرأة لا يجوز لها أن، كما أن الرجل لا يتزوج الكافرة إلا من كان من أهل الكتاب، فكذلك المرأة لا تتزوج أي كافر من أهل الكتاب أو من غير الكتاب، وهذا بيجمع المسلمين، وهذا بيجمع المسلمين. فإذا والحالة الثانية إذا كان لا يصليان جميعا، فإن كان كافرين كفرا أصليا فهما يعني على نكاحهما، فهما على نكاحهما على الصحيح على تفصيل مذكور لأهل العلم، وكذلك على الصحيح يلحق بهما إذا كان مرتدين، هو مسلم في الأصل لكنه ترك وقع في أمر يوجب الكفر، أو هي وقع أو وكذلك هو فنكحها على هذا، وهما جميعا لا يصليان في هذه الحالة، هما استويا في ذلك، فإذا تاب وصليا وترك موجب الكفر فإن النكاح صحيح. وإن كان حال عقد النكاح صحيح، يعني كان مسلمين ثم حصل موجب الكفر بعد عقد النكاح، فالنكاح صحيح، فالنكاح صحيح. وفي الصورة الأولى وهو ما إذا عقد عليها وهو لا يصلي، أو عقد عليه أو عقد عليها وهي لا تصلي، كما تقدم هل يجب أن يعاد؟ إذا كان الرجل جاهلا بالحال فالأظهر والله أعلم أنه لا يجب تجديد عقد النكاح في هذا، لأن الخلاف في هذه المسألة كثير، والخلاف فيه قوة عند أهل العلم، وجمهور الفقهاء المتأخرين يرون أن تارك الصلاة وإن كان وقع في جرم عظيم وكبير عظيم أعظم من كبائر الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك من الكبائر، إلا أنه لا يكفر بذلك، إلا أنه لا يكفر بذلك، خاصة إذا كان تقلد قول من يقول بعدم كفره، فيكون في هذه الحالة أيسر. فأقول واجب على المرأة أن تجتهد في ذلك، وأن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن أيضا أن لا يقربها ما دام على هذه الحال، احتياطا لقول من قال إنه يكون بذلك كافرا، فإن من البقاء مع من لا يصلي مصيبة عظيمة، فتجتهد إن لم يتب بفراقه فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لها ويفتح لها أبواب الخير.